لا يصيبكم أحد بسوء، ردوا على العرب هداياهم. وهكذا بقي المسلمون الذين هاجروا إلى الحبشة في جوار وظل عدل هذا الملك، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات النجاشي وصلى عليه مع أصحابه في يوم وفاته، توفي بالحبشة ويعلن عنه هنا رسول الله. ولا برقية ولا تلكسة ولا تلفون ولا شيء، إنها المعجزة، يطلعه الله على هذا الغيب عن الناس. ثم بعد ذلك رجع أهل الحبشة لقصة وقعت في مكة تسمى قضية الغرانيق. ثم بعد هذا توفي عمه الذي كان يأويه ويحميه من قريش، وتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت تؤازره وتأويه وتحميه وتعينه بمالها وجاهها، وذلك في عام 90 من الهجرة. وقد علم المسلمون، علم صلى الله عليه وسلم بأمر ثقيف، فذهب إلى هناك ورجع، وما كان من أمر ثقيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج يعرض نفسه على وفود القبائل التي تفد لحج بيت الله الحرام، وكان أبو جهل يتبعه ويكذب ما يقوله لتلك القبائل، فيقول الناس إن عم الرجل أعرف بأمره. وهكذا كانت حرب باردة بل ساخنة، ولكنها حرب دعايات. يقول صلى الله عليه وسلم إنه عبد الله ورسوله ويقرأ كتاب الله، وأبو جهل يقول لا دعوكم عنه إنه مجنون إنه ساحر. وهكذا نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كل إيذاء. ثم أذن الله صلى الله عليه وسلم لرسوله وللمسلمين بالهجرة، وجاء وفد من المدينة، وفد الأنصار، وعلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيهم عند العقبة في جنح الظلام، ثم علموا بأمره. ولما عرض نفسه عليهم قال بعضهم لبعض لعل هذا هو النبي الذي تحدثكم به يهود. كان اليهود بينهم وبين الأوس والخزرج قتال بالمدينة، وتقول اليهود للعرب للأوس والخزرج معا سيبعث نبي آخر زمن ويأتي مهاجرا إلينا هنا بالمدينة ونقاتلكم معه عن آخركم. فلما سمع الأنصار وهم في الحج بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لعل هذا النبي الذي تهددكم اليهود به لا تسبقكم يهود عليه، وبايعوا في بادئ الأمر بيعة العقبة الأولى عددا قليلا، وكتموا الأمر ورجعوا إلى المدينة وأفشوا أمرهم سرا. وجاء في السنة الثانية عدد أكثر وصل إلى 70، وبايعوا رسول الله أيضا عند العقبة البيعة الثانية. وكان من أمر تلك البيعة أن يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء آووه ونصروه. وهكذا تمت بيعة العقبة على الهجرة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادر بالخروج إليهم، وبدأ المسلمون فرادا يأتون إلى المدينة مهاجرين بدينهم لا خوفا من قريش، ولكن ليأوون إلى موطن جديد. وقال صلى الله عليه وسلم يبين الوجهة أمرت بقرية، أي أمرت بالهجرة إلى قرية. وجاء في بعض الأخبار

وينطق بشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلتزم بالصلاة والسلام. فقام وفعل ونطق بالشهادتين ورجع إلى سعد وجماعته فقال سعد والله لقد رجع إليكم هذا بوجه غير الوجه الذي ذهب به عنكم. ظهرت إشراقة الإسلام في وجهه، رأى النور في وجهي بعد أن نطق بالشهادتين. ونحن أيها الإخوة والله نشاهد ذلك اليوم وفي المحكمة، ويأتي أشخاص من المتعاقدين في هذه البلاد يعلنون إسلامهم ويرغبون في الإسلام، يدخلون علينا في المكتب نراهم بوجوه، وبعد أن يعلنوا إسلامهم ويشهر ذلك ويسجل عليهم ويقرؤون شيئا من كتاب الله الفاتحة وقصار السور ويتم وتشهد اللجنة بإسلامهم، والله نرى وجوها غير الوجوه التي رأيناها من قبل. وهكذا أيها الإخوة نور الإيمان ونور الإسلام. أبعد من هذا، والحديث بالحديث يذكر، الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن أراد أبوه عبد الله أن يذبح، لما أراد جده أن يذبح أباه عبد المطلب عاشر عشرة من أولاده وفاء بنذر في الجاهلية، وجرى الفداء وفودي أبوه أي عبد الله بمئة ناقة من الإبل. قبلها بيوم يمشي عبد الله مع أبيه أو في فدائه بذلك، تعترضه امرأة وتقول له يا عبد الله هل لك أن تذهب معي إلى بيتي ساعة ولك مني مئة من الإبل مثل الذي فوديت بها؟ وأي ساعة يذهب معها إلى بيتها لأي شيء؟ معلوم ذلك الغرض. فقال نعم آتيك، ولكنني الآن مع أبي أذهب معه حتى يصل إلى البيت وآتيك على بيت. فذهب به أبوه أي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جده أبو عبد الله لم يذهب بابنه إلى البيت، ذهب به إلى بني زهرة وخطب آمنة بنت وهب وزوجها على عبد الله ودخل عليها في ليلته تلك. ومن الغد لقيت تلك المرأة عبد الله وكان وحده، فتعرض لها هو فأعرضت عنه هي، فقال يا هذه بالأمس تعرضين لي والآن تعرضين عني، ولماذا؟ قالت لا حاجة لي فيك الآن. قال ولماذا؟ قالت بالأمس رأيت نورا بين عينيك طمعت أن أظفر به ولكن ظفرت به بنت وهب. امرأة مشركة تقول رأيت نورا بين عينيك، أي نور في عيني عبد الله بن المطلب؟ إنه نور النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتقل من صلب عبد الله إلى آمنة بنت وهب. ولهذا لما أدى عبد الله أمانته وأودعها في قرار مكين في وداعة المولى سبحانه فارق الدنيا وذهب عنها. نور الإيمان يظهر في وجه العبد، والعبد له والمؤمن له نور، وفي بصيرته أيضا نور، ألا وهي البصيرة والفراسة. أيها الإخوة إن الحديث في هذا لا يطول. لقد ذهب هذا الرجل إلى سعد وحدثه بما سمع، فقام سعد بنفسه متحمسا وجاء إلى مصعب وتكلم وعنت عليه الكلام، فما كان من مصعب إلا أن صبر وتسع صدره وحلم عليه وقال له

بأركانه الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، تحريم ما حرم الإسلام من ميتة وخمر وخنزير والزنا والسرقة إلى غير ذلك. فهذا الأعرابي جاء يستأذن رسول الله ويقول أقلني بيعتي. نحن ننظر إلى هذا الموقف، لماذا يأتي الأعرابي إذا كان أراد الخروج ويستأذن رسول الله ويطلب الإقالة؟ كلمة الإقالة هي أن تعفي صاحب العقد مما تعاقدت معه. اشتريت من إنسان سلعة وجئت وندمت على ما اشتريت، فقلت يا فلان أقل البيع، فيقول أقلتك، ويرد السلعة ويرد إليك الثمن. أو بالعكس، البائع ندم فجاءك وقال يا فلان فرأت لي حاجة فيما بعتك أقلني بيعتي، فيقول أقلتك، اتفضل هذه سلعتك واعطني ثمني. وهكذا ينتهي العقد بالإقالة. وقد حث صلى الله عليه وسلم المتبايعين أن يقيل أحدهما الآخر إذا ندم أو تأسف أو غير ذلك. والإقالة في البيعة أن يرد الرسول على الأعرابي بيعته ويصبح في حل من ذاك العقد في البيعة. نرى أيها الإخوة وفاء الذمة في الأعراب، فهذا في ذمته بيعة لرسول الله، كان يمكن أن يمضي من حيث أتى ولا يعلم به أحد، ولكن مروءته وفاءه وهذه الخصال التي أوجدها الله في هذه الأمة في العرب بالذات، لعلها أتحفظ وأقول لعلها هي السبب في نقل النبوة من أرض النبوات من بني إسرائيل إلى أرض العرب بهذه الديار، كما قال إبراهيم بواد غير ذي زرع. لماذا؟ لأن بني إسرائيل أصبحت أمة غير صالحة لحمل الدعوة، فأصبحت موقفها من الأنبياء أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلوا، هكذا كان موقف بني إسرائيل مع أنبيائهم. وما أكثر الأنبياء بني إسرائيل، إما أن يكذبوا الأنبياء وإما أن يقتلوهم. فمتى تتم دعوة عند بني إسرائيل؟ لا، يريد الله سبحانه أن تنتقل الدعوة إلى أمة خاصة ليس عندها ذاك التلون أو تلك العداء أو ذاك العداء للأنبياء والرسل. فجاءت إلى الجزيرة، وجاء إسماعيل عليه السلام، وجاءت جرهم وأصهرت إليه وتزوج منهم وتناسلوا وكانت أمة، وكان منها رسول الله. كما قال الخليل عليه السلام ربنا وابعث منهم رسنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. ثم يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويذكر إلى آخر الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. لما جاءت الدعوة عند تلك الأمة كانت أشد عداوة لها، ولكن عداوة عن جهالة، ما أن يتبين للأعرابي أو للحضري حقيقة دعوة الإسلام إلا وبادر إليها. وها هي النماذج، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء عمر فقال لأخته ما تلك الهيمنة التي كنت أتبعها؟ قالت لا شيء، وبيدها صحيفة مكتوب فيها سورة طه. قال أريني تلك الصحيفة،

فجئت إلى الباب وجدت السجاف قد نزل على الباب، فدعوت النجاجرة، هكذا يقول ابن كثير مجلس النجارين النجاجرة، فعالجوا الباب فلم يستطيعوا، وقالوا نحن في الليل وسجاف الباب قد سقط عليه ويحتاج إلى عمل كثير، دعه إلى الصباح نصلحه إن شاء الله. فتركوه على ما هو عليه إلى الصباح، ولما جئنا إلى الصباح فإذا الباب كغيره يفتح ويقفل بدون شيء، عاد الباب إلى ما كان عليه. فقلت في نفسي ما حبس هذا الباب إلا على نبي. أيها الإخوة، لما قاموا من عند هرقل وقد أجاب على أسئلة هرقل، قاله جماعته: يا أبا سفيان، أنت هناك بعيد ومحمد هناك بعيد، ما الذي منعك أن تخبر هرقل بما يهون من شأنه عنده؟ ليش محفظ لك كلمتين ثلاثة تهون من أمر محمد؟ خلا والله، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى إنه ليهابه ملك بني الأصفر، لأن هرقل حينما أخبره بكل الأسئلة والأجوبة قال لأبي سفيان: لإن صدقت ما قلت ليملكن موطئ قدمي. فلما خرج أبو سفيان قاله أصحابه: ما الذي منعك أن تقول شيئا في محمد يهون من أمره عند هرقل؟ قال: لا، خشيت أن تسجل، خشيت أن تؤخذ علي كذبا. انظروا هذا يا إخوان، لم يكذب لأي شيء، لا لعدم العداوة لمحمد، ولكن فروعة في نفسه مخافة أن تسجل عليه كذبا. هذه النوعية وتلك الأمة هي التي اختارها الله لحمل رسالة الإسلام. ولهذا لما أتم الله أمره بالجزيرة وأنزل خاتمة كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واكتمل الدين وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان من بعده من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أهلا ليحملوا راية الإسلام ويسيحوا بها في مشارف الأرض ومغاربها. وهكذا الأعرابي بايع رسول الله ولم يرد أن يخسر ذمته في بيعته، جاء إلى رسول الله: أقلني بيعتي. هل معنى ذلك أقلني بيعتي ليرجع إلى الكفر؟ لا، لو كان يريد ذلك ما جاء يستأذن، يرمي الإسلام وأهله ويذهب، ولكن أقلني بيعتي في الهجرة والبقاء في المدينة. لماذا؟ لأنه أصابته وعكة، تلك الوعكة ما هي؟ أصابته الحب. ويقولون إن المدينة كانت مشهورة بالحب، ويذكر مالك رحمه الله على ما سيأتي في هذا الكتاب أن حينما أوائل ما جاء أبو بكر وعمر أصابتهم الحب، حتى إن بعضهم كان يصيب شيء من الهذيان بشدة ما يغلي الدماغ من الحمى. فدعا صلى الله عليه وسلم: اللهم أتم لأصحابي هجرتهم، اللهم اطرب حماها إلى الجحفة. فطهرت المدينة من الحمى وخف وباؤها. فهذا الأعرابي جاءه هذا الوباء واشتد عليه ولم يتحمل الحمى. ويمكن أن يقال إن تغير البيئة على الشخص يخلف عليه صحته، فلا مانع أن يراود أو أن يغاير في سكناه، يسكن أطرافها، يتعود ما كان متعودا إياه في السابق. فهذا العربي لم يصبر،